أمرك الله به لا بد لنا منه، أم شيء تصنعه لنا؟ هل هذا أمر تحب أن نصنعه فنرضيك، أم أمر الله أن تصنعه لنا؟ قال لا والله فإني قد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكلبوكم على ما أنتم فيه، فأردت أن أدفعهم عنكم حتى يقضي الله أمره. فقال له يا رسول الله إنا كنا وهؤلاء القوم على الكفر بالله وعبادة الأوثان، لا نعرف الله ولا نؤمن به، وقد كانوا والله لا يطمعون في ثمرة من ثمار المدينة إلا بيعا أو شرا، كانوا لا يطمعون في ذلك إلا بيعا أو شرا منا نعطيه لهم. أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعزنا بك وجهك نعطيهم ذلك؟ والله يا رسول الله لا نعطيه إلا السيف، ما لنا بذلك حاجة. ثم أخذ هذا الصلح فقطعه وقال ليجهدوا علينا بذلك، ليجهدوا جهدهم وليصنعوا ما أرادوا بذلك. أيها المسلمون، ذلك وأضعاف أضعاف ذلك كان يملأ عليهم قلوبهم، وكان يعتشون بدينهم، نماذجهم وقصصهم في ذلك كثيرة يضيق عنها المقال، لكننا أردنا أن نقرب تلك المعاني إلى نفوسنا وإلى نفوسكم، عسى المسلمون يعرفون ذلك في دينهم ويعتزون به، ويملأ عليهم نفوسهم بعقائده وشعائره ومناسكه، يحرصون على أصالة الأخذ وأصالة المنهج، لا يخدعون بما يخدع به الناس، لا يضللون بما يضلل به الناس. اللهم ثبتنا يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا به عليه حتى نلقاه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا عليه حتى نلقاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، ذكرها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعلم.